الدارك ويب أو الإنترنت المظلم مكان تدور حوله كثير من القصص والأساطير. الإنترنت المظلم هو عبارة عن عالم خفي من شبكة الإنترنت، المواقع اللي فيه ما تقدر تدخلها من محركات البحث ولا من المتصفحات العادية، تحتاج متصفح خاص اسمه تور عشان تدخله. المواقع اللي في الإنترنت المظلم تعتبر مواقع صعب تعقبها وتعقب أصحابها، ما تقدر تعرف منو يديرها أو شو البيانات اللي تحتوي عليها، كل شيء مشفر تشفير معقد. فلأنه مكان خفي، الإنترنت المظلم صار يجذب أسوأ الناس، تحصل فيه الأشياء الممنوعة، الهاكرز، القتلة، المنحرفين وتجار المخدرات والأسلحة. فاليوم قصتنا تتكلم عن الشاب اللي بنى أخطر موقع على الإنترنت المظلم، وظلوا FBI يدورون عليه لفترة طويلة. فشو هو هذا الموقع وكيف صنع هذا الشاب وظل يديره بالخفاء بدون ما يعرفون لا أهله ولا الناس المقربين منه؟ القصة هذه جدا قوية، بنتكلم فيها عن الإنترنت المظلم وتحقيقات FBI وعملاء خونة وفاسدين وتأجير قتلة محترفين وخيانة ومؤامرات وحبكات ما تتصدق. فجهزوا أنفسكم وحضروا شيء تأكلونه، قصتنا اليوم من العيار الثقيل. السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا اليوم تتكلم عن شاب اسمه روس أولبريت. روس نشأ وتربى في ولاية تكساس الأمريكية، درس تخصص الفيزياء في الجامعة وكان عايش وسط عائلة محبة، وكل الناس اللي حوله من الأقارب والأصدقاء كانوا يفكرون أنه شاب لطيف وطيب عايش حياته بعيد عن المشاكل. فتخيل الصدمة اللي بتجيهم بعدين لما يعرفون عن حياته الخفية وإن من وراء ظهورهم كان قاعد يدير أخطر موقع في الإنترنت المظلم. بس خلونا ما نستبق الأحداث، خلونا أول شيء نعرف شو اللي دخل روس للعالم المظلم هذا. البداية كانت من بعد ما تخرج روس من الجامعة، بدأ يحاول أنه يدخل في عالم التجارة والبزنس، لكن مشاريعه هذه ما نجحت وكان يواجه الفشل دائما. بس من سنين روس كانت في باله فكرة مجنونة، فكرة كان عارف أنها بتنجح بس المشكلة في تطبيقها. الفكرة هذه أنه يبني موقع عبارة عن متجر إلكتروني كبير، المتجر هذا يبيع كل شيء بدون أي حدود أو قوانين. عندك شيء تريد تبيعه تعال وبيع، خصوصا المخدرات. وروس ما كان متبني فكرة بس لأنه يريد يطلع فلوس ويصير غني، لا، هذه الفكرة بعد كانت متأصلة في نفسه، متفقة مع مبادئه وتوجهاته. كان مؤمن بالحرية التامة وأن الحكومة ما المفروض تمنع المخدرات، وكان حتى أحيانا يدخل في جدالات ويا الناس المقربين منه مثل الأصدقاء ويقول هذا جسمي وأنا حر فيه، ليش الحكومة تتدخل في اللي أريد أحطه في جسمي؟ ولما الناس يحاولون يردون عليه ويقولوا له يا إنسان المخدرات خطر على النفس وعلى المجتمع وعلى كل شيء، كان يرد ويقول طيب ليش ما يمنع الكحول أو ليش ما يمنعوا الوجبات السريعة؟ هذه الأشياء أيضا تأثيرها سيء جدا. فهو تفكيره كان كذا، الممنوعات والمخدرات عادي المفروض تكون متاحة، والشخص هو اللي يختار إذا كان يريدها ولا لا. فيعني فكرة الموقع كانت تتفق ويا مبادئه، بس للأسف طبعا بالنسبة له لو سواها على طول راح ينمسك وينسجن. هني روس اكتشف عالم الإنترنت المظلم وعرف إن المواقع اللي فيه صعب يتم تعقب أصحابها أو معرفة بياناتها، عالم خفي بعيد عن عيون السلطات والحكومة. فيعني مكان راح يحمي هويته وراح يحمي هوية زباينه. بس حتى مع وجود عالم الإنترنت الخفي هذا كانت في مشكلة ثانية، مشكلة الدفع. ما في وسيلة دفع إلكترونية الحكومة ما تقدر تتبعها، فهذه كانت أكبر عقبة قدام روس، وهذا اللي خلاه يظل يأجل الفكرة لفترة طويلة. لكن في سنة 2010 بدت تنتشر تقنية جديدة في العالم، تقنية اسمها البلوك تشين، ومن هذه التقنية انولدت عملة رقمية راح تغير العالم واللي هي طبعا البيتكوين. كله طبعا اليوم سمعنا عن البيتكوين والعملات الرقمية، بس في ذاك الوقت كانت شيء جديد. 2009 و2010 كانت البدايات. فأول ما سمع روس عن البيتكوين عرف أنه أخيرا راح يقدر يصنع موقعه اللي كان يحلم فيه من زمان، لأن البيتكوين وسيلة دفع إلكترونية ومستحيل يتم تعقبها، عملة لا مركزية ما حد يتحكم فيها. فعلى طول بعدها بدأ روس يشتغل على موقعه هذا من غرفة نومه، وقرر أنه يسمي الموقع سيلك رود، واللي معناها بالعربي طريق الحرير. طبعا طريق الحرير هذا مسمى لطريق تجاري قديم كان موجود من 2000 سنة، طريق ممتد من الصين لأوروبا. روس طبعا كان حذر جدا وهو يبني موقعه هذا، ما كان يريد أي حد يعرف أنه هو الشخص اللي وراه، فكان لازم يبنيه بنفسه، ما يقدر يوظف حد يساعده. الشخص الوحيد اللي خبره روس عن الموقع كان حبيبته اللي اسمها جوليا، وجوليا كانت جدا متخوفة من الموضوع، بس روس طمنها وقالها ان بفضل تقنية متصفح تور والانترنت المظلم وايضا تقنية البلوك تشين اللي تستخدمها البيتكوين، فكل شيء راح يكون خفي وما حد راح يقدر يتعقبه. طبعا الشغل على الموقع ما كان سهل ابدا، وروس اصلا ما كانت عنده خبرة في تصميم وبناء المواقع، فقضى مئات الساعات وهو يتعلم التصميم والبرمجة، وكانت تواجهه مشاكل كثيرة، بس روس كان مصمم على الفكرة وظل يشتغل ليل انهار عشان يحل كل المشاكل اللي قدامه، لغاية ما قدر أخيرا أنه يصنع نسخة من الموقع شغالة بشكل مقبول على بدايات سنة 2011. تعرفون بهذا الشيء اللي يضحك؟ أن روس كان معجب بمسلسل بريكن باد، اللي عايش تحت صخرة وما يعرف شو بريكن باد، فهو مسلسل الدور أحداثه عن شخص اسمه وولتر وايت، استاذ كيمياء انصاب بمرض السرطان وما كانت عنده فلوس يتركها لعائلته، فكان خايف يموت ويترك عائلته بدون شيء، فاستخدم علمه ومهارته في الكيمياء عشان يصنع مث بجودة عالية. المث طبعا نوع من أنواع المخدرات، وفي النهاية هذا الرجل تحول لواحد من أكبر تجار المخدرات. فالمفارقة الحين أن روس قاعد يتبع نفس طريق شخصيته المفضلة، بس الفرق أنه قاعد يسويها على الواقع. المهم بعد ما روس قرب يخلص الموقع، كان عارف أنه راح يحتاج بضاعة يعرضها عليه، فهو لازم يكون أول تاجر يبيع في الموقع، فراح واستأجر مستودع صغير في مكان منعزل وسوى فيه مزرعة للفطر السحري. الفطر هذا تأثيره قريب من الحشيش، فهذا راح يكون أول منتج ينباع على موقع سيلك رود. الحين الخطوة اللي بعدها إنه يسوق للموقع. المشكلة إن هالموقع موجود في الإنترنت المظلم، موقع خفي ما يظهر في محركات البحث، ولا يقدر مثلاً يشتري له إعلانات من جوجل أو فيسبوك عشان يسوق له. فروس فكر باستراتيجية ثانية، كان يروح على المنتديات اللي تهتم بمواضيع المخدرات والحشيش والأمور هذه وينشر موقعه هناك. طبعا ما كان يروح يكتب والله أنا سويت موقع بيع مخدرات تعالوا شيكوا عليه، لا، كان يكتبها بطريقة ذكية. يكتب مثلا: يا شباب أنا مريت على موقع اسمه سيلك رود في الدارك ويب، يدعي أنه يبيع المخدرات بشكل خفي، هذا رابط الموقع، شو رأيكم أشتري منه ولا لا؟ يعني يكتبها كأنه زبون وأنه قاعد يدور على رأي الناس في الموقع. وطبعا كان عارف أن الناس من نفسهم راح يدخلون الموقع ويشيكون عليه، فهذه كانت طريقته في التسويق، وفعلا الطريقة نجحت وجابت نتائجها، وبدوا الناس يدخلون الموقع وبدت الطلبات تجي، وطبعا الزباين يدفعون بالبيتكوين ويحطون العنوان اللي يريدون طلبهم يوصل عليه. السؤال: كيف روس راح يشحن الطلبات هذه؟ الخطوة الأولى إنه كان يغلف الفطر بأكياس الطعام، وبعدها يشفط الهواء من الأكياس هذه بآلة تفريغ الهواء اللي يستخدمونها عشان يحافظون على الأكل طازج، وبعدها يغلف الكيس ويحطه في ظرف قوي ويسكره تمام، وبعدين يحط الليبل والطابع البريدي وغيره ويرسل الطرد للعنوان. وأحيانا بعد ممكن يرسل الطلب داخل كتاب أو داخل علبة DVD، يرسلها عن طريق البريد كأنه طرد عادي. طبعا الزباين ما كانوا يحطون لا أسماءهم الحقيقية ولا عناوينهم الحقيقية، كانوا يحطون عناوين يقدرون يوصلوا لها بس بدون ما يكشفون عن هوياتهم، مثلا عناوين أصدقائهم أو أقاربهم. هالشي حتى كان من النصايح اللي كتبها روس في الموقع، كاتب إنه: يا جماعة انتبهوا، لا حد يحط عنوانه أو هويته الحقيقية مع الطلب. وعلى هالحال ظلت الطلبات تزيد بشكل سريع، لدرجة إن روس صار يشحن بشكل يومي. بس الشيء اللي حمسه أكثر بعد إن في ناس غيره بدوا يعرضون بضائعهم على الموقع، صار الموقع يعرض أشكال وأنواع من المخدرات، وهالشيء طبعا جذب زباين أكثر، وروس كان ياخذ 6% من كل معاملة بيع تصير على الموقع. فمع الوقت ومع زيادة الطلبات وتنوع المنتجات، روس خلاص قرر إنه يترك شغلة بيع الفطر ووجه كل تركيزه على إدارة الموقع وحل المشاكل اللي فيه. والموقع كانت فيه مشاكل كثيرة، واحدة من أهمها الثقة، لأن البائعين مجهولين والزباين مجهولين. فروس سوى سيستم يسمح للزباين إنهم يقيمون البائعين، وبعد يسمح للبائعين إنهم يقيمون الزباين، فهالشيء عزز الثقة أكثر. طبعا الشغل كان متعب جدا على روس، لأنه كان يدير الموقع بروحه، ومثل ما قلنا هو كان متعلم ذاتي، ما كان مبرمج أو مصمم مواقع محترف عنده خبرة، فكان ياخذ وقت وجهد كبير عشان يحل أي مشكلة تواجهه. بس مع ذلك كان شاد حيله، يشتغل ليل ونهار، لأنه قاعد يشوف قدامه النمو الكبير اللي قاعد يصير. الموقع اوريدي صار يدخل عشرات الآلاف، مع أنه ما انطلق إلا قبل كم شهر، ومع أنه روس كان في قمة حماسه على النمو الكبير هذا اللي قاعد يصير. لكن في شخص ثاني ما كان متحمس مثله، هذا الشخص كان حبيبته جوليا. جوليا كانت خايفة من زيادة الطلبات هذه، وخايفة أكثر لأن صارت في أنواع مخدرات قوية تنباع على الموقع، مخدرات ممكن تكون قاتلة مثل الهيروين. فكانت تسأل روس أحيانا وتقول له: شو بيصير لو شخص أخذ جرعة زايدة، أو لو حد من التجار تلاعب بالمخدرات أو خلطها بمواد خطيرة؟ فروس رد عليها بثقة وقال: ترى عشان كذا أنا سويت نظام التقييم، إذا التاجر باع مخدرات سيئة راح يحصل تقييم سيء وما حد بيشتري منه مرة ثانية. فجوليا قالت له: صح، بس كيف بيقدر يعطي تقييم سيء إذا كان ميت من الأساس؟ روس هني ما عرف يرد، فحاول يصرفها وقالها: ما راح يصير ما راح يصير، ورجع يكمل شغله. الموقع كان يكبر بسرعة مجنونة بس من خلال كلام الناس عنه، لكن النمو الرهيب راح يصير بعد ما وسائل الإعلام تبدأ تتكلم عنه. الموقع صاروا يتكلموا عنه في الصحف والمقالات وحتى في الأخبار وقنوات التلفزيون، وطبعا هالشي جذب له مستخدمين وزباين أكثر. لكن بعد جذب له عيون السلطات والFBI، ظل الموقع مستمر بالنمو بشكل مجنون، وروس كان تحت ضغط شديد لأنه يدير كل شيء بروحه. أي موقع طبيعي لما يكبر ويزيد حجمه بيوظف ناس أكثر يشتغلون عليه، بس سيلك رود ما كان موقع طبيعي. وفي يوم من الأيام صحى روس من النوم وحصل شيء جديد معروض في الموقع، شيء ما كان يتوقعه أبدا. حصل شخص عارض مسدس للبيع، ومع أن هالشيء فاجأه في البداية، لكن بعدين قاعد يفكر وقال في نفسه يلا عادي، يعني هي الأسلحة أصلا منتشرة في كل مكان في أمريكا، ما بتفرق إذا انباعت الأسلحة على موقع بعد، شو المشكلة؟ بس مرة ثانية حبيبتها جوليا اعترضت، قالت له فكر، يعني ليش شخص ممكن يريد يشتري مسدس بشكل خفي وغير قانوني؟ شو تتوقع راح يسوي فيه؟ راح يزرع ورود مثلا؟ وصار بينهم جدال مرة ثانية، وفي النهاية جوليا طلعت من البيت وهي معصبة، وبعدها راحت عند صديقتها اللي كان اسمها إريكا. فلما شافتها إريكا متنرفزة ومعصبة سألتها ايش صاير ايش فيه، وكلمة جرت ثانية، وفي النهاية جوليا خبرتها بالسالفة. بس بعد ما خبرتها على طول حست بالندم، وخلت إريكا توعدها وتحلف لها انها ما راح تخبر مخلوق باللي قالت لها. فإريكا قالت لها تمام ما راح اتكلم، صدقيني ما راح اتكلم. وفعلا لفترة كان على ما يبدو ان إريكا راح تحافظ على وعدها. لكن في يوم من الايام لما روس دخل على الفيسبوك تفاجأ بمنشور من إريكا كاتبة فيه انا متأكدة ان السلطات بيحبوا يعرفوا عن موقع المخدرات اللي يديره روس أولبرت. روس اول ما شاف المنشور انصدم وحس بشعور خوف مو طبيعي سيطر على كل جسمه، وبسرعة راح لجوليا ورواها البوست وسأله وهو معصب كيف إريكا تعرف عن الموقع. فاعترفت جوليا انها خبرتها، ومع ان روس كان خاطره في هذيك اللحظة يقعد يصرخ عليها لكن ما كان عنده وقت، لازم يتصل بإريكا ويقنعها تحذف البوست. اتصل عليها بسرعة وطلب منها ورجاها انها تحذف المنشور والدموع في عيونه، وسألها ليش نشرت شيء مثل هذا. فقالت لانها اشترت مخدرات من موقعه وكانت سيئة لدرجة انها دخلت المستشفى. فقالها روس طيب ما نحتاج نوصل الأمور لهالدرجة، لو تواصلتي وياي كنا راح نتفاهم ونحل الموضوع ما بيننا. وظل روس يحاول يقنع فيها ووعدها أنه راح يرجع لها فلوسها ويحضر البائع هذا من الموقع، ولو تريد راح يوصلها لبائعين موثوقين، وحتى راح يعطيها أي مخدرات تريدها من الموقع هدية بدون ما تدفع. في النهاية اقتنعت إريكا وحذفت البوست، وقدر روس أنه ياخذ نفس ويطلع من نوبة الهلع هذه اللي جاته. طمن نفسه وقال في كل الأحوال على الأغلب ما حد شاف البوست هذا غير أصدقاء إريكا في الفيسبوك، واللي كان أصلاً عددهم قليل وعلى الأغلب كلهم اعتبروها مجرد مزح. لكن طبعاً من بعد الحادثة هذه صارت مشاكل كبيرة بينه وبين حبيبته جوليا، وجوليا خلاص وصلت لدرجة أنها خيرت روس إما يقفل الموقع أو يتركوا بعض. في النهاية طبعاً روس اختار الموقع فانفصلوا وانتهت علاقتهم، وهالشي خلى روس متوتر معظم الوقت. الحين في شخصين يعرفون سره وعلاقته فيهم هم الاثنين ما كانت في أحسن أحوالها. هني روس قرر أنه احتياطاً راح يترك البلد لفترة، قرر أنه يسافر ويلف العالم. فطلع وزار دول كثيرة مثل أستراليا وفيتنام وسريلانكا وعدد من دول شرق آسيا، ومع أنه تعرف والتقى بكثير من الأشخاص خلال هالرحلة لكن ما حد منهم كان يعرف أن هذا الشاب اللطيف الحبوب كان مالك أخطر موقع في العالم. طبعا مع تنقلاته هذه كان لازم يظل شغال على الموقع طول الوقت وفي أي مكان، فأصعب شيء لما يكون في مكان عام أو في كافيه لازم يقعد على الزاوية أو ينزل شاشة لابتوب بطريقة ما تخلي حد يقدر يشوفها، لازم ما حد يعرف شو اللي قاعد يشتغل عليه. موقع سيلك رود ظل يكبر ويكبر وصار موقع عالمي، وما صار الشغل فيه بس مقتصر على أمريكا، لا انتشر في كل مكان. وهالشي طبعا ضاعف ثروة روس اللي صارت تقدر بعشرات الملايين، بس في نفس الوقت حط عليه ضغط كبير. الموقع كان كل يوم يواجه مشاكل أكثر وأكثر، ما بين المشاكل البرمجية ومشاكل الاختراق والهاكرز ومشاكل مع العملاء وخدمة الدعم. فهني روس خلاص عرف إنه ما في حل غير انه يحصل طريقة يوظف فيها ناس يشتغلون وياه، بس كيف ممكن يثق بهذيل الموظفين؟ في النهاية حصل ان افضل طريقة هي انه يوظف ناس من المستخدمين الفعالين في الموقع ومجتمع الموقع، ناس عندهم نفس توجهاته ونظرته على الانفتاح والحرية. فقدر انه يحصل حوالي 10 اشخاص عندهم مهارات مختلفة ما بين البرمجة وادارة الموقع ودعم العملاء وحل المشاكل المتنوعة اللي كانت تواجههم، وكل الموظفين هذيل هوياتهم مجهولة، ما حد يعرف هوية الثاني، كل واحد يشتغل على المهام اللي عنده وطبعا روس يدفع لهم رواتب، بس في نفس الوقت هم مؤمنين بالشغل اللي قاعدين يسوونها، وكلهم من انصار الحريه ومقتنعين ان اللي يسوونه في هالموقع راح يغير العالم. موقع سلك رود ما صار مقتصر على بيع المخدرات، صارت تنباع عليه خدمات التهكير وبطاقات الفيزا المسروقه والهويات والجوازات المزوره والفلوس المزيفه وحتى الاسلحه الثقيله مثل القاذفات الصواريخ. صار متجر يبيع كل الاشياء الممنوعه اللي ممكن تتخيلها. تخيل وصل الموضوع لدرجه انهم يبيعون اعضاء بشريه مثل الكلى، والله اعلم اللي يبيعون هالاعضاء كيف جابوا. روس خلال هالفترة تعرف على شخص اسمه فرايتي جونز، أو هذا يعني لقبه في الموقع، وهذا الشخص راح يصير صديقه المقرب وإيده اليمنى في إدارة الموقع. روس كان حاس بالوحدة في المغامرة السرية مالته هذه، لأنه ما كان في حد في حياته يقدر يخبره باللي قاعد يسويه. الوحيد اللي كان يعرف كانت جوليا، وجوليا راحت، فوجود أصدقاء الرقميين هذي لحوله كان الأنس الوحيد له، وفرايتي جونز كان أقرب شخص له. في واحدة من محادثاتهم فرايتي جونز قال لروس إن ترى هذه الشغلة اللي يسوونها وإدارتهم لموقع سيلك رود يحطهم تحت تصنيف دراج لوردز، يعني كبار تجار المخدرات. السلطات راح يعتبرونهم مثل إسكوبار والتشابو والناس الثقيلة هذيلة. ففرايتي جونز اقترح على روس إنهم يعطونه لقب مميز، لقب ممكن ينسب لأكثر من شخص، بحيث إن حتى لو السلطات قدروا يلقون القبض على روس في المستقبل يقدر يقول إن هذا اللقب يمثل مجموعة كبيرة من الأشخاص عشان ما كل التهم تنسب عليه. واللقب اللي وصلوا له كان دريد بايرت روبرتس. هذا اللقب في الواقع يرجع لشخصية في فيلم قديم، شخصية كان يمثلها بطل الفيلم، شخصية القرصان اللي يزرع الهيبة والخوف قلوب أعداء، ولما البطل قرر يتقاعد من شغلته هذه مرر اللقب لخليفته. فهذه كانت نفس الفكرة اللي عندهم، إن روس ياخذ هذا اللقب ويمرره لخليفته في المستقبل، أو يستخدمه كغطاء عشان يشتت الملاحقات الأمنية. فخلاص روس صار معروف بهذا اللقب في مجتمع سيلك رود، صار اسمه دريد بايرت روبرتس، هذا الاسم اللي الناس عرفوا المؤسس من خلاله. استمرت إمبراطورية روس هذه بنموها، وفي سنة 2013 بعد سنتين من انطلاق الموقع وصل عدد الأعضاء فيه لمليون مستخدم، وتجاوزت قيمة المعاملات اللي صارت عليه أكثر من مليار دولار. أما ثروة روس فوصلت لأكثر من 100 مليون دولار، ويمكن حتى كانت أكبر، خصوصا أن فلوسه كلها بالبيتكوين، وقيمة البيتكوين كانت قاعدة تصعد بشكل مجنون. ناخذ فاصل سريع، هذا واحد من أكثر الفيديوهات اللي تعبت عليها، فأتمنى إذا كنتم مستمتعين بالقصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك اللي تحت، لأنه جدا جدا يحفزني، كل ما أشوف هالرقم أكبر كل ما أستانس لأني أعرف أنكم استانستوا. واللي منكم ما مشترك ومستمتع بالفيديو يشترك، لأني دائما أنزل مثل هالمحتوى في القناة، وتابعوا هالقصة للنهاية لأن الأحداث اللي جاية مجنونة. مع تصاعد حجم موقع سيلك رود، السلطات الأمريكية لاحظت تصاعد في كمية الطرود البريدية اللي تنضبطها بسبب وجود المخدرات داخلها. يعني السلطات الأمريكية كانت تعترض عدد كبير من الطرود هذه، بس طبعا العدد الأكبر كان يمر. فالسلطات الأمنية المعنية بالقضية الـ FBI والـ DIA اللي هم إدارة مكافحة المخدرات بدوا يكثفون جهودهم. لكن مع أن هذيل الجهتين الكبار كانوا هم اللي شغالين على القضية، التقدم اللي راح يتم إحرازه في القضية راح يكون بفضل موظف دائرة الإيرادات الداخلية الـ IRS. أوكي الـ FBI نعرفهم، وإدارة مكافحة المخدرات نعرفهم، منو دائرة الإيرادات الداخلية هذه؟ منو الـ IRS؟ هذيل يا جماعة الخير الجهة المسؤولة عن الضرائب وتتبع الأموال في أمريكا، هم اللي ماسكين الفلوس في البلد. فعميل الـ IRS هذا كان اسمه غاري أولفرد. العميل هذا كان ذكي جدا، وكان عنده إيمان أن الشخص أقل خبرة ممكن يتفوق على أصحاب الخبرة لو فكر بطريقة مختلفة، وهذا اللي بيسوي فعلا، راح يتفوق على الـ FBI والـ DIA، وراح يكون أول شخص يكشف هوية مؤسس موقع سيلك رود. غاري كانت مهمته في القضية إنه يحاول يتبع الأموال اللي تمر عبر الموقع، بس طبعا لأن كل المعاملات بالبيتكوين ما كان ممكن تعقبها، فغاري قرر إنه يحاول يتعقب الرأس المدبر مؤسس الموقع. بس كيف بيسويها إذا الـ FBI ما قدروا يتعقبونه؟ كيف عميل في هيئة الضرائب راح يقدر يتعقبه؟ غاري قاعد يفكر ويا نفسه ويقول موقع سيلك رود موقع في الانترنت المظلم، فكيف انتشر؟ كيف عرفوا عنه الناس؟ مؤسس الموقع أكيد أنه ما راح يقدر ينشره ما بين أهله وأصحابه، فأكيد أنه بداية النشر كانت على النت. فراح جاري وسوى بحث في جوجل عن عنوان الموقع وحدد تاريخ البحث على بدايات سنة 2011 اللي هو الوقت اللي انطلق فيه الموقع. جاري كان يريد يحصل أول شخص ذكر هذا الموقع في الإنترنت كله. فجاري حصل منتدى اسمه شرومري، منتدى متخصص بالنقاشات عن الفطر السحري وأشباهها من الفطر المخدر. وفي هذا المنتدى حصل منشورات من شخص اسم المستخدم ماله آلتويد. آلتويد هذا كان كاتب في المنشور: يا شباب، مريت على موقع اسمه سيلك رود، موقع موجود في الانترنت المظلم ويدعي انه يسمح ببيع وشراء اي شيء اونلاين وبالخفاء. قاعد افكر اشتري منه، بس حبيت اسال اذا في حد سمع عنه ويقدر يقترحه. وبعدين حط رابط الموقع. طبعا هذا المنشور منو اللي كتبه؟ روس اللي كتبه. هذه كانت طريقته في تسويق الموقع مثل ما ذكرت لكم قبل. والعميل جاري على طول مسكها وعرف ان هذا هو مؤسس الموقع، لان اول شخص ذكر عنوان الموقع في الانترنت كله. صح ان هذا ما بدليل قاطع انه هو المؤسس، بس يخلي الشك عليه كبير. فكمل جاري البحث وبدأ يدور عن منشورات كتبها هذا الشخص، وفعلا حصل نفس اسم المستخدم آلتويد أكثر من منتدى وأكثر من مكان قاعد ينشر ويسوق للموقع بنفس الطريقة الخفية هذه، على أساس يعني أنه يدور آراء الناس. بس يظل هذا الشخص مجهول منو آلتويد. في النهاية مجرد يوزر نيم، اسم مستخدم، كيف بيعرف الشخص الحقيقي اللي وراه؟ العميل جاري حالف الحظ لما حصل هالمنشور من نفس المستخدم. هذا المنشور كان عبارة عن إعلان. آلتويد كان يطلب في المنشور شخص تقني خبير في التعامل مع البيتكوين. كان كاتب: أنا أبحث عن مطور محترف عشان يشتغل في شركة ناشئة تعاملاتها بالبيتكوين، يعني يدور على مبرمج يضبط له موضوع البيع والشراء بالبيتكوين. المصيبة ان في هذا المنشور آلتويد كان كاتب عنوان ايميله، والايميل هذا كان باسمه الحقيقي rossalbrecht@gmail.com. ما تتخيلون النشوة اللي حس فيها العميل جاري في هذيك اللحظة، وعلى طول راح لجوجل وبحث عن اسم روس أولبريت. وأول شيء طلع له كان صفحة روس في موقع لينكد إن. في هذه الصفحة روس كان كاتب منشورات ضد الحكومة ومنشورات تأيد الحرية المطلقة وغيرها، فكر متناسب ومتناسق جدا مع شخص ممكن يأسس موقع مثل سيلك رود. بعدها بحث جاري عنه في اليوتيوب وحصل إنه عنده قناة، ونفس الشيء كان ناشر على القناة فيديوهات تخص مواضيع الحرية والحكومة وأشياء من هالقبيل، والفيديوهات كان عليها مشاهدة أو مشاهدتين. فجاري كان قاعد يفكر في نفسه ويقول: يا الله، أنا ممكن أكون أول إنسان يبحث عن هذا الشخص ويحصله، الشخص اللي مسؤول عن أخطر موقع في الإنترنت كله. جاري كان حاس بنشوة في لحظتها. وفوق هذا بعد حصل سؤال نشره مستخدم باسم روس أولبريت على موقع ستاك أوفر فلو، موقع متخصص بالبرمجة. السؤال كان متعلق بخدمة تور اللي هي التقنية اللي يقوم عليها الإنترنت المظلم. جاري ما حصل دليل قاطع أن روس أولبريت هو دريد بايرت روبرتس مؤسس موقع سيلك رود، لكن الأشياء اللي حصلها ممكن تكون خيط مهم في القضية. فكان متحمس وراح صباح اليوم اللي بعده لأصحابه في دائرة الإيرادات الداخلية، ولما خبرهم باللي حصله قالوا له: يعني أنت ببحث في جوجل قدرت تحصل الشخص اللي ما قدروا يحصلون الFBI والDIA؟ انت متوهم. رد جاري عليهم وقالهم: ما عليه، ضحكوا ضحكوا الحين، بعدين بتشوفون من اللي كلامه صح لما اوصل اللي حصلته لمحققين للاف بي اي. اللي ما كان يعرفه جاري انه في نفس هالوقت محققين الاف بي اي كانوا يحققون تقدم قوي في القضيه. الاف بي اي قدروا انهم يوصلون لعنوان الاي بي الخاص بالسيرفر اللي يستضيف موقع سيلك رود. عنوان الاي بي هذا الرقم اللي يعرف السيرفر، فيقدرون يعرفون السيرفر وموقعه وكل شيء عنه. بس طبعا العنوان هذا كان شيء جدا صعب انهم يحصلونه، لان مثل ما قلنا تقنية تور اللي يقوم على اساسها الانترنت المظلم تقنية تشفير معقدة، يعني الاشخاص اللي يدخلون الانترنت المظلم من خلال متصفح تور، التقنية هذه تلعب باللوكيشن مالهم لعبة، تنقل اللوكيشن 3 أو 4 مرات، فشبه مستحيل انه يتم تعقب اي شخص في الانترنت المظلم. فكيف الاف بي اي قدروا يتعقبون عنوان الاي بي للسيرفر اللي عليه بيانات موقع سيلك رود؟ في نظريات تقول ان وكالة الامن القومي الامريكية NSA كانت المسؤولة عن الحصول على المعلومات هذه، وعلى الأغلب أنهم عرفوا المعلومة هذه عن طريق برنامج المراقبة الشامل اللي عندهم واللي يطبقونه على المواطنين الأمريكان ذات نفسهم بطريقة تتعارض بشكل صريح مع بنود الدستور الأمريكي اللي تضمن خصوصية المواطنين وحريتهم. اللي يعرف سالفة إدوارد سنودن والتسريبات اللي سواها عن الـ NSA يعرف عن التجاوزات الخطيرة اللي تسويها هذه الوكالة. موضوع إدوارد سنودن والتسريبات اللي سواها عن الـ NSA موضوع كبير، ممكن خصص له فيديو كامل بعدين. المهم سنودن نفسه قال ان وكالة الـ NSA هذه لها يد مباشرة في التحقيقات اللي صارت على موقع سيلك رود، وإنهم هم اللي قدروا يوصلون لمعلومات السيرفر وعنوانه من خلال برنامج مراقبتهم الشامل، البرنامج الغير قانوني. السلطات الأمريكية رسميا يقولون إنهم وصلوا لآي بي السيرفر هذا من خلال نقاط ضعف أكواد برمجة موقع سيلك رود، لكن هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ الله أعلم. طبعا هالشي ممكن لأن مثل ما قلنا الموقع كانت فيه كثير مشاكل، لأن روس صممه بنفسه وهو ما كان شخص خبير في المجال، بس هل معقول إنه يغلط غلطة كبيرة مثل هذه ويخلي عنوان الآي بي مكشوف؟ هالشي مو منطقي، وإذا كان العنوان مكشوف ليش ما حصلوه بسرعة من قبل؟ ليش خذوا كل هالوقت؟ فالموضوع هذا سالفة إنهم كيف حصلوا عنوان الآي بي كان موضوع فيه نظريات كثيرة. المهم خلاصة الموضوع الحين إن FBI عرفوا عنوان السيرفر هذا وعرفوا موقعه، عرفوا إنه موجود في أيسلندا، فتواصلوا مع السلطات الأيسلندية وقدروا يخترقون السيرفر بشكل كامل. طبعا هم ما كشفوا هالشيء، ظلوا يراقبون السيرفر بالخفاء وصاروا يقدرون يدخلون على كل بيانات السيرفر ويعرفون كل النشاطات اللي تصير عليه، وطبعا كانوا يقدرون يراقبون دخول وخروج الأدمنز على الموقع، يعني كانوا يقدرون يعرفون تحركات دريد بايرت روبرتس اللي هو روس طبعا، وعرفوا إن آخر عملية دخول سواها كانت في واحدة من مقاهي الإنترنت الموجودة في مدينة سان فرانسيسكو. مع كل هذه البيانات ما كانوا قادرين يحددون شخص بعينه، صح ضيقوا الدائرة بس في النهاية مدينة سان فرانسيسكو مدينة كبيرة فيها مئات الآلاف من البشر. وهني يدخل صاحبنا غاري على مجرى التحقيقات، غاري اللي هو موظف الضرائب عميل دائرة الإيرادات الداخلية. غاري قال لمحققين الـ FBI عن المعلومات اللي حصلها، وقالهم عن اليوزر أو اسم المستخدم اللي اسمه ألتويد واللي كان أول شخص ذكر موقع سيلك رود على الإنترنت، وبعدين قالهم عن الإعلان اللي نشره في مرة من المرات وإنه حط إيميل باسم روس أولبريت. فالـ FBI على طول خذوا هالاسم وتعقبوا هالشخص، والصدمة كانت لما اكتشفوا إن روس هذا كان عايش في مدينة سان فرانسيسكو على بعد كم بناية بس من مقهى الانترنت اللي تعقبوا دخول دريد بايرت روبرتس منه. خلاص هني صاروا متأكدين ان روس أولبريت هو هدفهم المنشود. الصدمة انهم ما كانوا متخيلين ان هدفهم هذا هو شخص عادي مثل روس، كانوا يحسبونه هاكر خطير او زعيم عصابات او شيء كبير، لكنهم تفاجأوا قدامهم بشاب عادي جدا. الـ FBI صاروا عارفين هدفهم روس أولبريت، كل اللي باقي عليهم الحين انهم يكونون فريق اعتقال ويروحون ويعتقلونه، ما صح؟ لا غلط، لازم يمسكون روس ولابتوبه مفتوح. ليش؟ لان كل الادلة موجودة في اللابتوب، ولو مثلا هجموا على روس وانتبه عليهم اول شيء راح يسوي انه يسكر لابتوبه، ولو سكر لابتوبه خلاص كل البيانات اللي فيه بتتشفر وما راح يقدرون يوصلوا لها الا اذا هو فتح اللابتوب بنفسه، وهالشيء مستحيل راح يرفض. ليش يفتح لهم شيء راح يجرمه؟ فلازم يمسكونه بالجرم المشهود وهو فاتح لابتوبه والموقع قدامه. هذه الطريقة الوحيدة لإدانته بشكل كامل وإثبات التهمة عليه، وبعد عشان يقدرون يحصلون البيانات الثمينة اللي عنده مثل الأشخاص اللي متعاونين وياه، وأيضا بيانات التجار الكبار على الموقع. ففي لحظة الاعتقال لازم ما يعطونه أي فرصة إنه يسكر شاشة لابتوبه، فلازم يختارون لحظة الهجوم بدقة. وفعلا هذه اللحظة جات في يوم 1 أكتوبر سنة 2013. فذاك اليوم صحى روس من النوم وبعدها راح لمقهى عشان يشتغل كالعادة، لكن المقهى كان زحمة فما حصل مكان مناسب. بعدها قرر يروح لمكتبة سان فرانسيسكو العامة، وهناك حصل بقعة منعزلة بعيدة عن الناس، مكان ما حد يقدر يشوف شاشته فيه، وبعدها فتح اللابتوب ودخل بحساب الأدمن على موقع سيلك رود. طبعا روس ما كان عارف ان المكتبة مليانة بعملاء الـ FBI المتخفين، وطبعا العملاء هذيلة كان لازم يتحركون بحذر، ما كانوا يقدرون يخلون روس يعرف انهم يريدون يهجمون عليه. فاثنين من عملاء الـ FBI رجل وامرأة تظاهروا انهم زوجين وانهم قاعدين يتشاجرون، كانت هذه حركة تشتيت انتباه. فالاثنين هذيلا قاعدين يرفعون اصواتهم على بعض في نص المكتبة قدام الناس، والشيء الذكي انهم كانوا موجودين ورا روس. فروس كان قاعد يشتغل على لابتوبه وفجأة يسمع اصوات الصراخ والشجار هذه اللي وراه، فلف راسه لحظة بعيد عن اللابتوب عشان يشوف شو صاير. وفي هذه اللحظة عميلة ثانية كانت وراه مشت صوبه بسرعة وبهدوء ومسكت اللابتوب وسحبته من قدامه وهو مفتوح. روس كان مصدوم وحاول يمسك لابتوبه لكنه تأخر وما لحق يستوعب اللي صار إلا وعملاء الـ FBI محاصريننا من كل الجهات وقاعدين يعتقلونه. وفعلا على اللابتوب كانت كل الأدلة موجودة، كانت في مذكرة يومية كاملة روس كاتب فيها عن كل تفاصيل إدارة موقع سيلك رود، وكاتب فيها كل المهام اليومية اللي يسويها. وبعد حصلوا آلاف الرسائل والمحادثات بينه وبين الأشخاص والموظفين اللي يساعدونه في إدارة الموقع، يعني أدلة كاملة متكاملة. على طول بعد الاعتقال انتشرت القصة في كل مكان عن الشاب اللي مظهره عادي جدا لكنه في الخفاء كان يدير موقع سيلك رود، أخطر موقع مخدرات في العالم. عائلة روس كانوا مصدومين لدرجة أنهم ما صدقوا الموضوع، وكانوا مؤمنين أن ابنهم تلفقت له التهمة وأنه مستحيل يكون الشخص اللي يدير موقع مثل هذا. ولليوم بعدهم مصرين على رأيهم، لحد درجة الصدمة كانت قوية ما قدروا حتى يستوعبونها. اقتنعوا بعدين أنه هو اللي صنع الموقع، بس لليوم يقولوا أنه ما كان هو اللي يديره أو المسؤول عنه، وأنه أكيد في منظمة أكبر بكثير من ابنهم كانت تدير هالعملية الضخمة. مستحيل ابنهم الطيب اللطيف الحبوب يكون مسؤول عن كل هذا. اعتقال روس وإغلاق موقع سيلك رود كان حدث كبير، وبعض الأشياء اللي اكتشفوها الـ FBI بعد ما بحثوا في بيانات اللابتوب كانت تصدم لدرجة الواحد صعب يتخيلها. خلوني أخبركم عن واحدة من هالأشياء اللي حصلوها، جهزوا نفسكم لأن هذا الجزء مجنون أكثر من أفلام الخيال والأكشن. الـ FBI اكتشفوا أن في عميلين من إدارة مكافحة المخدرات كانوا عملاء فاسدين، وكل واحد منهم كان يشتغل بروحه بشكل منفصل، واثنينهم استغلوا مناصبهم عشان يسرقون فلوس من روس أولبرت، حولوا هذه الفلوس لمحافظ البيتكوين الخاصة مالتهم. كيف صار هالشي؟ بخبركم بالقصة بس ركزوا وياي. الـ FBI بعد ما فحصوا لابتوب روس حصلوا كل محادثات السابقة، واكتشفوا ان في واحدة من هذه المحادثات كان روس يتواصل مع عميل في إدارة مكافحة المخدرات. العميل هذا كان اسمه كارل فورس. العميل كارل فورس هذا دخل على موقع سيلك رود وسجل باسم نوب، هذا كان اسم المستخدم ماله، وبدأ يتواصل مع روس. طبعا هو كان يعرف روس باسم دريد بايرت روبرتس. نوب قال لروس انه يعرف عميل فاسد في إدارة مكافحة المخدرات ممكن يرسل لهم معلومات عن التحقيق في قضية سيلك رود مقابل مادي. طبعا نوب او كارل فورس كان يقصد نفسه، بس ما قال لروس انه هو العميل الفاسد. روس وافق على الصفقة، وخلال الاشهر اللي بعدها ظل كارل فورس يرسل لروس معلومات عن القضية ويتقاضى مقابلها فلوس. اثنينهم ما كانوا يعرفون هويات بعض، بس خلال الفترة اللي اشتغلوا فيها روس دفع لكارل اكثر من 750,000 دولار. طبعا كل الدفعات هذه كانت بالبيتكوين، وظل روس على اطلاع دائم بمجريات القضية وتحديثاتها اول باول. فصرنا الحين عارفين العميل الفاسد رقم واحد كارل فورس. طيب الحين نخلي كارل فورس على جنب، وراح يدخل في القصة شخصية جديدة، رجل اسمه كارتس جرين. هذا الرجل كان واحد من الادمنز اللي عينهم روس عشان يساعدونه في إدارة الموقع. كارتس كان ادمن وايضا كان متعاطي، فكان يطلب من الموقع. ففي يوم من الايام بعد ما كارتس هذا وصلته شحنة جديدة من الكوكايين طلبها من الموقع، تفاجأ بالشرطة وقوات مكافحة المخدرات يقتحمون بيته ويعتقلونه. السلطات كانوا يتعقبون الطرد هذا اللي وصله، ففجأة كارتس اختفى وروس كان محتار من الموضوع، وين راح؟ ليش اختفى فجأة؟ لأن روس ما كانت عنده فكرة أن تم اعتقاله. بعدها لاحظ روس أن في حوالي 350,000 دولار اختفت من حساب سيلك رود. يعني الموقع كان عندهم حساب وسيط يمسكون فيه الفلوس لغاية ما تتم المعاملات، يعني لما الزبون يشتري شيء من الموقع ما على طول يتم تحويل الفلوس للبائع، لا، الموقع يحتفظ بهالفلوس في الحساب الوسيط مالهم، وبعد ما يتأكدون أن الطلب تم بدون مشاكل يحولون الفلوس للبائع ويأخذونهم حصتهم. فكارتس كآدمن كانت عنده صلاحية الدخول للحساب هذا، وروس كان يثق فيه. فالحين كارتس اختفى، واختفت معاه 350,000 دولار من حساب الموقع. فعلى طول روس افترض ان كارتس خانه وسرق الفلوس هذه واختفى، بس في الواقع كارتس ما كان هو الشخص اللي سرق الفلوس. اللي سرق الفلوس كان عميل في إدارة مكافحة المخدرات، عميل اسمه شون بريدجز، وهذا هو العميل الفاسد رقم 2. شون بريدجز هذا كان من ضمن القوات اللي ألقوا القبض على كارتس، فبعد ما قبضوا عليه هو كان أول واحد حصل لابتوبه وصادر اللابتوب كدليل، لكنه بالخفاء دخل على حساب كارتس في موقع سيلك رود واستخدم صلاحياته كأدمنز وحول البيتكوين اللي كانت موجودة في حساب الموقع لمحفظة البيتكوين الشخصية مالته. وطبعا تحويلات البيتكوين مستحيل حد يتعقبها، فكان مطمن من السالفة انه ما حد بيكشفها. فالحين عندنا عميلين فاسدين في إدارة مكافحة المخدرات كل واحد منهم يشتغل بروحه وكل واحد منهم قاعد ياخذ مئات الآلاف لحسابه الشخصي. استغلوا موقعهم ونفوذهم في القضية. طبعا روس على الطرف الثاني كان بعد يحس بأن اللي سرقه هو كورتس الأدمن ماله، فكان جدا معصب ومغتاظ من الموضوع، وكان يفكر أنه يأجر شخص عشان يتعقب كورتس ويضربه ويجبره يرجع الفلوس. لكن بعد ما تشاور روس ويا صاحبه وإيده اليمنى فرايتي جونز، جونز أقنعه أنه يأجر شخص عشان يقتل كورتس. قال انه لازم يكون قوي ويرسل رسالة للكل انه ما حد يقدر يتعدى عليه. فروس اقتنع بالموضوع ونشر رسالة ما بين المقربين منه انه اذا في حد منهم يعرف قاتل ممكن يتعقب كورتس ويقتله يتواصل وياه. واحد من الاشخاص هذيل اللي شاف الرسالة كان نوب او العميل الفاسد الاول كارل فورس. كارل لما شاف الرسالة حس انها فرصة له، لانه كان عارف ان كورتس تم اعتقاله، ما كان خاين وسارق مثل ما روس كان يعتقد. فكارل فورس تواصل ويا روس وقال له انا اعرف بعض المحترفين يقدرون ينفذوا لك العملية هذه مقابل 80,000 دولار بس. فروس حس السعر مناسب وقال له تمام توكل ونفذ العملية، بس اريد دليل، اريد صورة. كارل فورس راح بعدها لكورتس اللي كان محجوز عندهم واجبره يمثل انه ميت، واخذ له صورة تبين كانها صورة لجثته وهو ميت، بس طبعا هو ما كان ميت، الصورة مزيفة. وبعد ما خلصوا المسرحية هذه كارل فورس تواصل مرة ثانية مع روس وعطاه بيانات تأكد شخصية كورتس وانه هو كان الادمن الخائن، وبعدها ارسل له صورته المزيفة وهو ميت. روس اقتنع وحول لكارل فورس المبلغ اللي اتفقوا عليه 80,000 دولار. فتخيلوا روس حسب فعلا ان ارسل قتلة محترفين عشان يتخلصون من الادمن اللي خانه، كان مصدق هالشيء. وكأنه بعدها روس صار عادي عنده يأجر قتلة عشان يتخلصون من اهدافه. في حادثة وقصة ثانية صارت بس ما راح ندخل في تفاصيلها لانها بروحها سالفة طويلة، لكن خلاصة السالفة هذه ان روس طلب من قاتل مأجور يقتل له 5 اشخاص. هذه القصة بروحها قصة عجيبة، بس في نهايتها روس ما تم تجريمه بمقتل الاشخاص الخمسة هذيلة. ما راح اقولكم التفاصيل لاني يمكن اسوي فيديو منفصل عن الحادثة هذه، لانها جد يعني سالفة طويلة وسالفة بروحها مشوقة، بس هالشي يعتمد على تفاعلكم ويا هالفيديو. اذا شفت عندكم رغبة بالمشاهدات واللايكات والتعليقات ان نسوي هالقصة راح اسويها ان شاء الله. المهم طبعا الامور هذه كلها والقصص هذه والشخصيات هذه عرفوا عنها من خلال البيانات والمحادثات اللي حصلوها في لابتوب روس، اللابتوب اللي كان اهم دليل في القضية هذه كلها. فيعني كانت حكمة كبيرة من الاف بي اي انهم مسكوا روس ولابتوبه مفتوح. بدت محاكمة روس في شهر فبراير سنة 2014. المحاكمة استمرت لمدة سنة تقريبا. خلالها محامين روس حاولوا يدافعون عنه بقصة انه ما هو اللي كان يدير الموقع، اعترفوا انه هو اللي انشأه، لكن قالوا انه انشأه كتجربة اجتماعية. بس لما بدت الامور تطلع عن السيطرة باع الموقع وترك الشغلة هذه من بدايتها قبل ما تكبر، وقالوا ان لقب دريد بايرت روبرتس هذا لقب ينتمي لاشخاص متعددين، وان اللقب تم تمريره من روس للشخص اللي اشترى منه الموقع. طبعا هالكلام ما مشى على المحكمة لأن المحادثات بينه وبين مساعده الأول فرايتي جونز كانت موجودة، وكانوا حرفيا كاتبين أنهم اختاروا هالاسم عشان ما تلزق كل التهم بروس، عشان يبينوا أن في كيان أكبر من روس وراء العملية هذه، مع أنه ما كان فيه، روس كان المسؤول الرئيسي والمالك الوحيد للموقع. فرايتي جونز اللي بالمناسبة تم القبض عليه هو بعد في كندا تبين أن اسمه الحقيقي روجر كلارك. طبعا هذا الرجل مثل ما قلنا كان أول شخص اقترح على روس خيار القتل كحل للمشاكل اللي تواجههم. المهم محامين روس حاولوا يدعون أن الأدلة اللي حصلوها الاف بي اي على لابتوب روس تم زرعها لتلفيق التهمة عليه، وهذا الكلام بالمناسبة نفس الكلام اللي قالوه أمه وأبوه في مقابلات، مصرين ان ابنهم ما هو الرأس المدبر، ولليوم قاعدين يسوون حملات ويجمعون تبرعات عشان يدعمون قضية ابنهم. المهم في النهاية الادلة ضد روس كانت جدا قوية، ودفاع مثل هذا ما كان مجدي. روس حتى حاول في مرة من المرات انه يستعطف القاضي برسالة عشان يخفف عليه الحكم. كتب له انا امتلكت شبابي وعارف انك لازم تاخذ سنوات منتصف عمري، لكن أرجوك اترك لي آخر عمري، أرجوك اترك لي ضوء في آخر النفق عشان يكون عندي دافع أني أظل بصحتي، عشان تكون عندي القدرة أني أحلم بأيام أفضل قدام، وتكون عندي فرصة أني أكفر عن أخطائي في العالم الحر قبل ما ألاقي ربي. القاضي كان رد على هذه الرسالة في المحكمة حاسم وقاطع، وقال لروس بالمختصر أنت كنت قبطان السفينة وأنت كنت المسؤول الأول عن ملايين من عمليات بيع المخدرات. ما في تاجر مخدرات غيرك تقدم بطلب مثل هذا للمحكمة، واللي يدل على أنك تحاول تظهر نفسك أنك جاي من موقع امتياز. تعليمك ومستواك الاجتماعي ما يعتبر امتياز، بالعكس هذا يعتبر وصمة عار أكبر عليك. كونك متعلم كان المفروض أنك تاخذ قرارات أفضل. القانون ما راح يميز بينك وبين أي تاجر مخدرات ثاني جاي من الأحياء الفقيرة. أنت كنت قائد منظمة إجرامية ضخمة وراح تتحاسب وتتحاكم على هذا الأساس. في النهاية تمت محاكمة روس كلورد مخدرات، يعني حطوه بمستوى ناس مثل إسكوبار وإلتشابو، لأنه كان مسؤول عن تحريك وبيع كميات ضخمة من المخدرات، أنشأ سوق كامل ما كان موجود من الأساس. ففي النهاية هيئة المحلفين حكموا عليه أنه مذنب، والقاضي أصدر عليه حكمين بالمؤبد وفوقهم 40 سنة بدون إمكانية إطلاق سراح مشروط للأبد. يعني حكم صارم ينهي حياته تماما، خلاص راح يقضي باقي عمره كله في السجن. بعضكم بيسأل كيف يعني حكمين مؤبدين، شو الهدف؟ الفكرة انه هو عليه تهم كثيرة، فمثلا التهمة الاولى عطوه عليها حكم مؤبد، التهمة الثانية عطوه عليها 40 سنة، التهمة الثالثة عطوه عليها حكم مؤبد ثاني، وبهذه الطريقة تتجمع عليه عدة احكام. وحتى لو مثلا في المستقبل تمت تبرئته من واحدة من التهم هذه، يظل حكم التهم الباقية ساري عليه. هذه الفكرة. البعض شافوا خصوصا عائلة روس شافوا ان الحكم هذا قاسي جدا، وان روس ما المفروض يتعاملون وياه مثل معاملة لوردات المخدرات، بس هذا الحكم وهذا اللي صار. انتوا شو رايكم في الحكم؟ هل يستحقه ولا لا؟ سمعوني ارائكم في التعليقات. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة سابقة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.